من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وفي رواية شيبتني هود وأخواتها لما في هذه السور العظيمة من ذكر الأمم وما حل بهم من عابر بأس الله عز وجل ولاشتمالها على الوعيد الهائل والوعد الصادق والهول العظيم الذي يفطر الأكباد ويفزع القلوب يوما يجعل الولدان شيبا وما في هذه السور العظيمة من أهوال الآخرة وعجائبها وأحوال الهالكين ومآل السعداء المتقين فحري بالمؤمن أن يقرأ هذه السور ويتأمل ما فيها ويتدبر معانيها وما تضمنته من الترغيب والترهيب والتخويف والتشويق ولا سيما سورة هود. سورة هود التي اشتملت على قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله عز وجل والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين وما فيها من القصص الحق والنبأ الصدق والموعظة التي يرتجع بها الكافرون والذكرى التي يتذكر بها المؤمنون ومن عظيم ما في هذه السورة سورة هود بيان وصول السعادة في الدنيا والآخرة بيان وصول السعادة في الدنيا والآخرة من التوحيد الخالص لله عز وجل والاستغفار والتوبة والاستقامة على دين الله عز وجل وعدم الركون إلى الذين ظلموا. قال الله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وقال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية عباد الله من أعظم الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشدها علما وعملا. يأمر الله عز وجل المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وهذا الأمر أي الأمر بالاستقامة من أكبر العون على النصر على الأعداء. والاستقامة عباد الله صلاح الظاهر والباطن، صلاح العلم والعمل، أن تقوم على الأمر والنهي. عباد الله، إن صلاح الأمة بانكشاف الغمة أن تكون أمة قوية بدينها لا تخشى إلا الله عز وجل، تستقيم على دين الله ولا تتلمس قوة دون قوة الله. إن البلاء الذي أصاب هذه الأمة في هذه العصور المتأخرة إنما هو بأمر الله وحكمته وقضائه وقدره. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا البلاء عباد الله يتبصر فيه المؤمن ليكون لله عز وجل أقرب، ولطاعته أسرع، ولذكره أخبث، وللتوبة والعمل الصالح والاستغفار أن يكون مبادرا. ومن سنة الله عز وجل في خلقه أن عاقبة الظلم وقيمة، وأن آثاره سيئة، على الأفراد والجماعات، وأن الظالم سيبتلى بمن هو أظلم منه. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. عباد الله، وفي سورة هود بعد أن ذكر الله عز وجل الأنبياء وما حل بأقوامهم من العذاب العظيم، قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن الأحداث العجيبة مما سطره التاريخ ما حدث للبرامكة للدولة العباسية مع ما كانوا فيه من النعيم والسيادة والجاه والعز، حتى أودعوا السجون وسلبت أموالهم وقتل جمع منهم. وممن أدخل السجن الوزير يحيى بن خالد البرمكي وابنه معه. قال له ابنه وهما في السجن والقيود: يا أبت، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذه الحال. قال: يا بني، دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. وفي عصرنا هذا عباد الله أحداث عجيبة أظهرت سنة الله عز وجل في عباده، وأن الظلم لا يدوم، وأن آثاره سيئة بل وبال على صاحبه. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف الأمور بحكمته وينصر المؤمنين برحمته ويعذب الكافرين بعزته، هو سبحانه القوي القهار. لا تغتروا بالدول التي وصفت نفسها بالعمال، فالله عز وجل أعظم منها وأقدر عليها. هذه عاد التي ظنت أنها القوة التي لا أقوى منها، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. عباد الله، نثبت على دين الله باليقين بالله وبموعود الله عز وجل، نقرأ ما قصه الله عز وجل في كتابه من قصص الأولين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نستعين بالله على فعل الخيرات وترك المنكرات والصبر على أقدار الله عز وجل. نتعبد الله عز وجل بالإيمان الجازم بقضائه، وأن الله سبحانه وأن الأمر أمر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، وأن نتوكل على الله ونفوض الأمر إلى الله، ونعبده حق عبادته، ونراقبه في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد ببلادنا هذه السوء، اللهم فأدخله في نفسه، واجعل تدميره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم أبعد عنها السوء والشر والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمعقل الشر والفساد والكفر والإلحاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمرها تدميرا ومزقها تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دولتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلاد المسلمين بلاد أمن ورخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به، اللهم عليك به فانه لا يعجزك، اللهم عليك به فانه لا يعجزك، اللهم عليك به وباعوانه، اللهم عليك به وباعوانه، اللهم عليك به وباعوانه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل لاخواننا سلما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل اخواننا في العراق وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل اخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل اخواننا في ليبيا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم كل اخواننا في افريقيا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل اخواننا في افغانستان وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم كل اخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم ابعد عنهم الشر والسوء والفتن يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.